إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، ما زال الحديث موصولا بفضل الله عز وجل ومنه وطوله حول سورة الطهر والعفاف، حول سورة النور، ومع وقفات مع سورة النور. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث عن قول الله تبارك وتعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكان الحديث الذي مضى حول بيوت الله تبارك وتعالى، وقلنا إن المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله عز وجل لمن كان المسجد بيته بالروح والريحان والمرور على الصراط، وهو بيت الله تبارك وتعالى. فمن أحب الله تبارك وتعالى فليذهب إلى بيت الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجل قلبه معلق بالمساجد حتى يعود إليها. إنهم حمائم بيوت الله تبارك وتعالى، إنهم الأماكن التي يكثر فيها ذكرهم لله تبارك وتعالى، وتتعلق فيها أرواحهم، ويكثر فيها دعاؤهم وتضرعهم لله رب العالمين. المسجد هو أكثر مكان يستريح فيه الإنسان، يلقي تعبه وهمه ودنياه عند عتبة المسجد، ثم يدخل بيت الله تبارك وتعالى يرتاح ويجد سكينة وطمأنينة، أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا منها. من هؤلاء الذين يعمرون بيوت الله تبارك وتعالى؟ إنهم رجال، رجال. وحديثنا اليوم عن الرجال، حديثنا عن الرجل الحقيقي، لا أشباه رجال. حديثنا عن رجال تقوم عليهم أمة لا غثاء كغثاء السيل. حديثنا عن رجال لا ذكور، فكل رجل ذكر، لكن ليس كل ذكر رجل. لذلك فإن الله تبارك وتعالى قال: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فالله عز وجل خص برسالته الرجال. إن بعض من الناس يعتقد أن الرجولة في كثرة المال، أو أن الرجولة في المنصب، وبعض الشباب يعتقد أن الرجولة قد تكون في السير خلف الموضة، وبعضهم يعتقد أن الرجولة الحقيقية إنما هي رجولة العصبية والحمية الغير مقيدة. لكن الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه قال: الشديد للذي تصرعه الرجال، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو الرجل، الرجل الذي يتحكم في مشاعره، الرجل الذي يتحكم في نفسه، الرجل المنضبط بضوابط الشرع. أحبتي في الله، تعالوا الآن على عجالة لنذكر بعضا من أوصاف الرجال ذكرها الله تبارك وتعالى، وذكر بعضها حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لكنك تلاحظ معي أن لفظة الرجولة وما اشتق منها وردت في القرآن ما يزيد على 56 مرة. أكثر هذه الآيات كانت مكية، وأقلها مدنية. ولعلنا نسأل لماذا ركز الحديث المكي والقرآن المكي على الرجولة أكثر من تركيز القرآن المدني؟ والجواب: لأنهم سيتحملون عبئاً، سيتحملون على كاهلهم رسالة، سيعذبون ويمتهنون، فهل هم أهل لهذه العقيدة التي سيتحملها هؤلاء أم لا؟ خاصة أن حبيبهم صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم: لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فينشر بالمنشار نصفين، من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه، ما يرجعه ذلك عن دينه. والذي سيتحمل هذا العذاب لا بد أن يكون رجلا بمعنى كلمة رجل. ولما تأسست الرجولة وهاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم ونظرا لقلة الآيات، فقد خرج في وسط هؤلاء الرجال أشباه رجال مخانيف من المنافقين، يلقون هذا بوجه وهذا بوجه، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إننا حينما نفتح كتاب الله تبارك وتعالى نشاهد أن سورة النور قد ذكرت بعض من أوصاف الرجال، وأول وصف للرجال هم أهل المساجد. فالأصل في أهل المساجد أن يكونوا رجال كما ذكر الله تبارك وتعالى، رجال من صفاتهم يسبحون الله تبارك وتعالى بالغدو والآصال، يبدأون يومهم بذكر الله ويختمونه بذكر الله تبارك وتعالى، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فلا تشغلهم الدنيا ولا تشغلهم ملذات الدنيا عن ذكر الله تبارك وتعالى. نعم، إنهم يعملون لدنياهم، لكنهم لن ينسوا لقاء الله تبارك وتعالى. إن ابن عمر رضي الله عنه كان يمر يوما في السوق فأذن المؤذن، فإذا بأهل السوق وضعوا الأغطية على البضاعة ثم ذهبوا ليصلوا، فقال: في هؤلاء نزل قول الله تبارك وتعالى، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم، إنها البركة الحقيقية التي نفتقدها أحبتي في الله. فكم من إنسان غني لكنه لا يجد بركة لطعامه، لا يجد بركة لشرابه، لا يجد بركة في نفسه وفي أولاده. أما هؤلاء الذين ساعدوا بلقي الله تبارك وتعالى في بيت الله رب العالمين، فإنهم يشعرون بهذه اللذة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لسان حالهم بل لسان مقالهم، وعجلت إليك رب لترضى. لا كما يحرف البعض فيقول: العمل عبادة. لكن أي عبادة هذه؟ عبادة تشغلك عن الله تبارك وتعالى، عبادة تؤخرك عن نداء حي على الصلاة، حي على الفلاح، عبادة تبعدك عن الله تبارك وتعالى، ليست عبادة. فالعبادة الحقيقية وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قرينة الصلاة الزكاة يؤدونها ويشكرون الله تبارك وتعالى في هذه النعمة، يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار، فهم دائم الخوف من الله تبارك وتعالى، لا يخطون خطوة إلا وهم وجلون من الله رب العالمين، لا يفعلون فعلا إلا وهم خائفون أيقبل الله عز وجل منهم أم لا. إنهم كلما اقتربوا من الله تبارك وتعالى كلما ازدادوا من الله عز وجل خوفا، بخلاف غيرهم كلما ابتعدوا عن الله كلما ازدادوا أمنا وتجرؤا على الله تبارك وتعالى، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إيه والله من تقلب القلوب والأبصار، فالناس في سيرهم إلى الله عز وجل في أرض المحشر قلوبهم تنظر قد بلغت الحلقوم، وكذلك أعينهم شاخصة، وهم يتجهون صوب النداء يوم ينادي المنادي، يتجهون صوب هذا النداء، لا حس ولا خبر، لا تجد إلا عرقا، لا تجد إلا أهوالا، إن الأعين شاخصة إلى أعلى، لا تستطيع أن تلتفت لا إلى يمنة ولا إلى يسرة، لأن الأمر صعب شديد وعسير. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجعل مثوانا الجنة. أحبتي في الله، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء الذين تركوا بعضا من أوقاتهم لله، هؤلاء الذين تركوا بعضا من أموالهم لله تبارك وتعالى، عوضهم الله عز وجل أمنا في الآخرة، وعوضهم الله تبارك وتعالى بركة في الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، ونرجع إلى سورة التوبة، ونفتح كتاب الله تبارك وتعالى، لنجد أن الله تبارك وتعالى قد ذكر بعضا من أوصاف الرجال لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. إنه يتحدث عن مسجد الضرار، هذا المسجد الذي بني لتحطيم الإسلام وتشويهه، هذا المسجد الذي أريد به قلب الحقائق. الله عز وجل قال لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فصفة الرجل أنه طاهر، إن الحبيب صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مسجد قباء ووجد أهل قباء لا يكتفون بالأحجار، فالأحجار تمسح والماء يغسل، أعجب بهذا الأمر، ونزل قول الله تبارك وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، مع أن الماء كان شحيحاً، لكن هؤلاء طهارتهم كانت أعم، فهي طهارة حس وطهارة بدن، طهارة حس وطهارة معنى. أما الطهارة المعنوية فهي طهارة القلب، فقلوبهم طاهرة عامرة بذكر الله تبارك وتعالى، ليس فيها رياء ولا نفاق ولا مخادعة، إنما فيها توكل وحسن ثناء على الله تبارك وتعالى ورضا بقضاء الله رب العالمين، قلوب طيبة. لذلك تجد أن الله تبارك وتعالى قد قال: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والنجاسة هنا نجاسة القلب، نجاسة الاعتقاد، نجاسة الشرك، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والطهارة الأخرى التي زكى الله عز وجل بها الرجال هي طهارة البدن، فهم دائم التطيب، فالمؤمن طيب لا يقع إلا على طيب ولا يسير إلا إلى طيب. إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مر على قبرين فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير؟ بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر، فكان لا يستنزه، فكان لا يتبرأ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، فهم لا كما يفعل اليهود ولا كما يفعل النصارى لا يتطهرون هذا التطهر، وإنما طهارة قلب وطهارة بدن. وهذه من صفات الرجال الذين هم أهل المساجد. إذن أحبتي في الله، الأصل أن يكون أعقل الناس وأفضل الناس في بيت رب الناس جل جلاله، هذا هو المفترض. المفترض حينما تدخل عتبة بيت الله تبارك وتعالى تعلم أنك الآن دخلت مكانا عاليا، هو روضة من رياض الجنة. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، عش عصفور بنى الله له بيتا في الجنة. فالأصل أن نتربى في بيت الله تبارك وتعالى. إننا سمعنا عن واحد من العلمانيين المجرمين وهو يقول: مهما يفعل إعلامكم ومهما تفعل كتائبكم فلن تستطيع أن تفعل شيئا طالما هناك المسجد، وطالما وجد في هذه الأمة الجمعة والقرآن والكعبة فلن يستطيع أحد أن يدمر هذه الأمة. نعم إنها فترات ضعف، لكن علينا بالرجوع أحبتي في الله، علينا أن نعلم قدر المسجد، أن نقدره حق قدره، وأن نعلم أن أعقل الناس من المفترض أن يكونوا في بيت الله تبارك وتعالى. وإن اختلف الوضع، وإن اختلف الوضع، لكن لن ننسى القاعدة الكبرى التي اتفقنا عليها الآن. الرجال أحبتي في الله هم الصادقون، هم أهل الثبات، لا تعصف بهم العواصف ولا تهزهم الزلازل. فالله عز وجل قد قال: من المؤمنين رجال صدقوا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فلا يبدلون ولا يغيرون أحبتي في الله، لا يبيعون دينهم بعرض من أعراض الدنيا. إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قد قال: تكون سنوات خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب وينطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه، يتكلم في أمور العامة. هذا رجل ليس عنده أساسيات، وليس عنده دين يرضعه، ولا ورع يدفعه، بل إن كل همه هو أن يتكلم، أن يبيع دينه بعرض من أعراض الدنيا. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيعون أو يبيع دينه بعرض من أعراض الدنيا. لا حبيبي في الله، إن كنا سنسير على هذا المنوال فبطن الأرض خير من ظهرها. الله تبارك وتعالى قد ذكر الأمر صراحة فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. على ماذا عاهدت الله منذ أن دخلت بيت الله تبارك وتعالى؟ على ماذا عاهدت الله منذ فتحت كتاب الله تبارك وتعالى؟ عاهدت الله تبارك وتعالى على الثبات إلى أن ألقى الله تبارك وتعالى، فكن كما كان هؤلاء. إن أعرابيا، كما عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث شداد بن الهاد، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة، فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم قسما، أي عطاء، نصيبه من الغزوة، فيرجعها وهو يقول: لا يا رسول الله، وهذا حقه، وهذا قد جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها منزلة سامية. لا يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك، ما على هذا بايعتك، ولكن بايعتك على أن أرمى بسهم منها هنا فيخرج منها هنا. بايعه على الشهادة في سبيل الله. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: وهذا هو الشاهد، إن تصدق الله يصدق، إن كنت صادقا فيما عاهدت الله عليه، إن كنت صادقا فيما عاهدت الله عليه، فكن على يقين أن الله تبارك وتعالى سيعطيك، لكن اعلم أنك ستبتلى. فلما قامت المعركة والتحم الصفان، فسأل النبي عنه بعد الغزوة، فوجدوه وقد دخل السيف منها هنا وخرج منها هنا، فقال: صدق الله، فصدقه الله تبارك وتعالى. إن أنس بن النضر رضي الله عنه لما علم ما الذي حدث يوم بدر للمسلمين، قال: لئن أشهدني الله مع رسول الله مشاهد بعد بدر ليرين الله ما أصنع. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وفر المسلمون إلا قليلا منهم، قال: اللهم إني أبرأ إليك مما يصنع هؤلاء، أي المشركين، وأطلب منك العذر يا رب فيما يفعل هؤلاء، وأعتذرك مما يفعل هؤلاء، أي المسلمين. ثم أخذ يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فلم يجدوه، وما عرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه، لقد شوه تماما، فعدوا الضربات والطعنات، التي كانت في جسده، فإذا هي بضع وسبعون طعنة ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح. فنزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. إنما يؤرقك الآن هو الكثرة السائرة، إنما يؤرقك الآن هو قلة الذين عاهدوا، هو قلة الثابتين. لكن أقولها دائما: هب أن جل الأرض كفروا بالله تبارك وتعالى، بل كل الأرض كفروا بالله، ولن يحدث ولن يحدث. أفترجع عن عهد عاهدت الله عليه كان صريحا واضحا؟ فاصدق الله تبارك وتعالى: وما بدلوا تبديلا. الرجال أحبتي في الله يحبون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كحبهم للماء وللهواء، وقد يضحون بأنفسهم ويضحون بالغالي والنفيس من أجل هذا. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. جاء من على أطراف المدينة: إني سائل الجميع سؤالا الآن، ما أسماء هؤلاء؟ ما بلادهم؟ إن علمنا اسما لواحد فإننا لا نعلم أسماء البقية، فيكفيهم أن الله تبارك وتعالى يعلمهم. وفي النهاية بعدما دعاهم إلى الله تبارك وتعالى: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة. انظر، كان يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى في حياته، حتى بعد مماته كان يتمنى أن يعلم الناس الحق الذي كان عليه، فقال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أحبتي في الله، فهم دعاة إلى الله تبارك وتعالى، لا ينتظرون مالا من أحد، ولا ينتظرون جاها من أحد، وإنما ينتظرون فضل رب الناس جل جلاله، جل جلاله ورضوان الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، الرجال تعرف في وقت الشدائد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. جزى الله الشدائد كل خير، عرفت بها عدوي من صديقي. المعارف كثيرة، لكن الرجال من هؤلاء قد يكونون قلة. طيب، صوت الشباب الورا. الرجال يعرفون في وقت الشدائد، كانوا في مأمن، لكنهم ربما عرضوا أنفسهم للخطر في وقت الشدة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فجاء هذا الرجل ولا نعلم اسمه ولا لقبه، وعرض نفسه لغضب جند فرعون، لأنه رجل يعلم أن موسى على الحق ولن يتركه أبدا طالما علم أنهم يتربصون به. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذا الرجل الذي لا نعلم عنه الاسم مؤمن آل فرعون، وقف أمام الطاغية وجنده وهو ربما يعلم كيف ستكون العاقبة والمآل، لكنه بدأ ينصحهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، إلى آخر الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى. كانت وقفة في غاية القوة، وقفة لها ما بعدها، فربما تقف ولا تجد مستمع، وربما تقف وتجد الكل مخذل، لكن هذا الرجل استطاع أن يزلزل أركان هؤلاء. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم بدأ يذكر فرعون بحقيقته: هذا هو الرجل الحقيقي الذي لا يتركك في وقت الشدة، وإنما يقف معك طالما أنك على الحق، لا يخاف على دنياه ويبيعك وهو يعلم أنك على الحق. وربما كنت في هذه الورطة أو هذه الأزمة بسببه، لكنه دفعك دفعا ثم تخلى عنك. لا، هذا ذكر وليس برجل. حبيبي في الله، الرجل هو الذي يظهر وقت الشدة، كما ذكر الله تبارك وتعالى، قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن موسى عليه السلام فعل ما فعل مع بني إسرائيل، لكنهم لا يسمعون، رأوا العصا واليد ومع ذلك ما اتعظوا، رأوا الجبل وهو يرفع عليهم ومع ذلك ما اتعظوا، رأوا أناسا أماتهم الله ثم أحياهم ومع ذلك ما تأثروا، رأوا البحر وهو ينفلق لهم ومع ذلك خرجوا إلى الطرف الآخر وكأن شيئا لم يكن. يقول لهم: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وهم يقولون: لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا. هنا يخر الرجلان، ولاحظ معي، قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. أنعم الله عليهما بنعمة الخوف من الله تبارك وتعالى، كما يرى بعض أهل التفسير أنعم الله عليهما بنعمة الاتباع الصحيح واليقين بما جاء به موسى عليه السلام. وكلما وصل الخوف إلى قلبك قل الخوف من غير الله تبارك وتعالى، فعلى قدر خوفك من الله تبارك وتعالى يكون نظرك إلى الناس. فمن خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن خاف غير الله خوفه الله من كل شيء. يخافون أن عم الله عليهم. ادخلوا عليهم الباب خير وسيلة للدفاع الهجوم، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. فموسى عليه السلام قال لكم ادخلوا فلا تتكلموا كثيرا، سيفتح الله تبارك وتعالى لكم، وكونوا واثقين بالله تبارك وتعالى. هؤلاء هم الرجال يخافون من الله تبارك وتعالى، عندهم يقين بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجال هم المتوكلون على الله تبارك وتعالى، الرجال هم الذين وقع عليهم قول الله. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هؤلاء هم الرجال أحبتي في الله. إن من صفات الرجال القوامة، أن يكون الرجل قواما على أهله. عجيب والله، أمر رجل لا يترك فرضا لا يترك نفلا، ينفق صدقات ومع ذلك يرى العيب في أهله وهو ساكت، ومع ذلك تخرج ابنته متبرجة وهو ساكت، لا يغير شيئا. أين القوامة حبيبي في الله؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله تبارك وتعالى. نعم، فهو يرى العيب في أهله ويقرهم على هذا، لكن الرجل الحقيقي قوام، يقوم أهل بيته أولا، لأنك أولا ستحاسب على أهل بيتك، لن تحاسب على من فوق، وإنما ستحاسب على أهل بيتك أولا. لذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الرجال أحبتي في الله هم الشاكرون لنعم الله تبارك وتعالى، كما ذكر الله تبارك وتعالى في قصة صاحب الجنتين، قال له: ثم سواك رجلا، فطالما أنك رجل فاشكر الله تبارك وتعالى على نعم الله تبارك وتعالى. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. هذا هو الرجل حبيبي في الله. إن صفات الرجال كثيرة، فهم أهل المساجد، هم أصحاب السبات، هم الصادقون مع الله تبارك وتعالى، هم الدعاة إلى الله رب العالمين، يحبون دعوتهم كحبهم لأنفسهم أو أكثر، هم الذين يظهرون في وقت الشدائد، هم أهل القوامة، هم الشاكرون لله تبارك وتعالى. أمثال هؤلاء يتمنى الواحد أن يصاحب منهم، كما تمنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جلس مع أصحابه فقال لهم تمنوا، فقال واحد: أتمنى بيتا مملوءا ذهبا أنفقه في سبيل الله. ما أعظم هذه الأمنية وما أجمل هذه الأمنية، بيت بكامله مملوءا بالذهب لن يأخذ منه شيء، وإنما سينفقه في سبيل الله. ثم قال عمر رضي الله عنه تمنوا، فقال الآخر: وأنا أتمنى بيتا مملوءا بالحرير والزبرجد أنفقه في سبيل الله تبارك وتعالى. فقال عمر رضي الله عنه تمنوا، فقالوا: ما نقول؟ فقال عمر رضي الله عنه: وإني لأتمنى بيتا مملوءا بأمثال أبي عبيدة. يتمنى رجلا يتمنى أن يصاحب رجلا في زمانه، وقد كان الرجال في زمانه كثر، فما بالك في زماننا أحبتي في الله. إننا نتمنى أمثال هذه النوعية، إن البعض منا يتمنى أن يصاحب منصبا أو واسطة أو صاحب مال ويتعلق به، لكنه نسي قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. فمن تعلقت به سيوكلك الله عز وجل إليه. وكم رأينا من الآيات والعلامات من أناس تعلقوا بشخص فلما انهار انهاروا، أو فلما انقلب أول من قلب انقلب عليهم. لا نريد هذه النوعية، نريد حتى ولو نوعية بسيطة. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فقال لأصحابه، ولكنه رجل غني ثري، فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: إن شفع لم يشفع، ده لو دخل في شفاعة لا أحد يسمع كلامه، وإن قال لا يسمع أو لا يسمع، وإن خطب حري ألا يخطب. ينظرون إلى الصورة الظاهرة. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: إن شفع يشفع، وإن قال يسمع، وإن خطب حري به أن ينكح. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لواحد من هؤلاء اللي هو الأول خير من ملء الأرض من هذا. لا تنظر إلى الصورة الظاهرة، فهناك الأخفياء الأتقياء ذي طمرين مدفوع على الأبواب أشعث أقبر. لو أقسم على الله عز وجل لأبر، ولكن والله مع فقره ومع حاجته إلا أنك تجده من أقرب الناس إليك في وقت شدائده، والآخر مع احتياجك إليهم إلا أنهم أول الناس يتخلون عنه. فإذا فتشت ففتش عن رجل يتقي الله تبارك وتعالى، ولا تضيع عمرك في خدمة هذا وذاك ممن قد يرضيك ويقلب عليك الأمر ويكون طريقا لك إلى نار جهنم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فلا تخف، فالله عز وجل هو الذي يعطي وهو الذي يرزق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أراد بأمتنا أمر خير فوفقه لكل خير، فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، واجعل له بطانة خير. ومن أراد بها سوءا فاجعل كيده في نحره، فاجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم ارزقنا الثبات يا رب العالمين على كلمة التوحيد، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم من علينا بصحبة صالحة، اللهم من علينا بصحبة صالحة تذكرنا إن نسيناك وتعيننا إن أطعناك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.